الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب حكم الفيء. إلى أن قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك. كيف تسأله والرسول يقول نحن معاشر الأنبياء إذا نورك ما تلقناه صدقة. ما كان عند هذا الحديث، هذا الحديث ما كان من حفظها رضي الله تعالى عنها، وإلا لو كان عندها ما سأل، لو كان عندها ما سألت، لأن هي أول من يقتدي بأبيها رضوان الله تعالى عليه. نعم، فسألت وأجاب أبو بكر. نعم. مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فدك اسم محل جنب الحائط والحويط من جهة خيبر، تسمى الآن الحائط والحويط جنب بعضهم اثنين، فدك ثم الحائط، وفي صغير كمان ثم الحويط. نعم. فدك بلد كلها نخيل زي خيبر. نعم. فكذلك هي جاءت من غير قتال، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ منها، والباقي الفقراء يأخذ منها قود أهلي لسنتي، لكن ما تتم السنة إلا هو قد قبل السنة قد يغلق، لأنه هذا يجي فقير يعطوه البيت دائم وبيت الرسول يعطي عليه الصلاة والسلام، ربما يبيتون يصبحون ليس عندهم شيء رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. ما تركناه صدقة. أخبرها سيدنا أبو بكر يعني هذا الذي يعرف عن والدك. نعم. طيب. إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حلف أبو بكر، قال والله إني لا أضيع حالة كان الرسول يمشي عليها، فأنا أمشي فيها مثل ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن حجين عن ليث. وقال الصالح عن ابن شهاب فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليحذر الله يقول يحذرنا، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أو عذاب أليم. نسأل الله أن يجعلنا نمشي على منواله. نعم. إن شاء الله ترجع الشعوب كلها على منوال الرسول، لو رجعت الشعوب كلها على منوال الرسول لكنا اليوم في محل أمريكا وغيرها وغير محمد بن سلام، لكن نحن اللي حدنا، نسأل الله أن يردنا. نعم. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. أما صدقته الرسول عليه السلام بالمدينة فدفع عمر بخلافته إلى إلى إلى إلى علي وإلى العباس، إلى العباس لأنه هو العاصب، لأنه عم الرسول، لأنه هو العاصب، وعلي زوج ابنته، علي ليس بوارث، إنما أخذ نصيب زوجته النصف حق زوجته الابنة. نعم. بقي النصف الثاني كان لمن؟ عباس، لعم الرسول وهو العباس رضي الله عنه. نعم. فغلبه عليها علي، غلب العباس عليه علي فتركها له، عمه ترك الكل له. نعم. وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعره ونوائبه. وأما فدك وإيه؟ وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك اليوم. وروي عن سهل بن أبي خثمة قال هما يعني خيبر غدق على عمله حتى في خلافة سيدنا عثمان حتى في خلافة سيدنا علي كما رضي الله تعالى عنه أبقاها على ما مشى بها نعم الصديق رضي الله تعالى عنه. وروي عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجاته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. قال الإمام رحمه الله روي الإمام البغوي الإمام البغوي الذي هو جامع السنة الكبرى روي أن الجيش كانوا 1500 فيهم 300 فارس فعطي الفارس سهمين والراجل سهما. إجمع الفارس يعني فارس يعني معه فرس فأعطي الفرس والحصان أعطي سهمان وأعطي صاحبه سهما فيكون المجموع كم للذي عنده حصان 3 أسهم. نعم. وقيل هو وهم إنما كانوا 200 فارس فكان للفارس 3 أسهم وللراجل سهم قيل على القول الثاني. نعم. وإنما صارت خيبر نصفين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجيش لأنها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة يعني بقتال والحصون التي قاتل فيها علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل لا لو أعطينا الرياض غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه ويحبانه فكل واحد تلك الليلة بعد يتمنى يقول يا ليتني أنا كل واحد منهم يقول من الصحابة يقول يا ليتني أنا حتى جاء الصباح فنادى الرسول أين علي فقالوا إنه أرمد احتكي عينيه فجيء به فمسك الرسول في عينيه فبرأت بأمر الله سبحانه وتعالى نعم أعطاه الراية وأمره أن يغرس حتى وصل إلى إيش إلى حصن من الحصون وكان بها باب عظيم من الحديد أو من الخشب نعم لا يدفعه ولا 10 أنفار فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في تلك اللحظة أعطاه الله القوة فرفعه بيده وجعله درجة لكن رجع بعد ذلك رجع ما قدر في تلك اللحظة سبحان العاطي وما رميت يد رميت ولكن الله رمى وما رسمت لتعالي بقوة الله القوي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما صارت خيبر نصفين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجيش لأنها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة فكان للنبي صلى الله عليه وسلم منها 5 وفتح بعضها صلحا فكان فيئا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين فاستوت القسمة فيها على المناصفة. الرسول الذي يأخذه لنفسه حاشاه عليه السلام ربما يصبح ليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام وكان الرئيس حق هذا الحصن الذي قاتل به سيدنا علي له اسم خرج لسيدنا علي يبارزه فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة أن الذي سمتني أمي حيدرة أسود حيدر رضي الله تعالى عنه فقتل ذلك الذي بارزه وفتح الحصن على يديه. نعم. وروي عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما. إجمدان على لما ظهر لما غلب أهل خيبر نعم وأخذ منهم خيبر نعم قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 فعزل للمسلمين الشطر 18 النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم. كسهم أحدهم مو النسل هو، لا كسهم أحدهم. نعم. وعزل 18 سهما وهو شطر لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمين. أمر المسلمين نعم، للنوائب التي تحصل فجعله في بيت المال. نعم. فكان ذلك الكتيبة والوطيحة والسلالم وتوابعها. هذه الحصون، هذه أسماء الحصون، لأنها هي قرى مقسمة حصون، يعني كل هذا عليه عليه بناء يحاط به. نعم. على خيبر، لأن خيبر هي أول الحشد الذي الله تعالى أخرج اليهود من المدينة، بنو النضير وبنو قينقاع أخرجهم إلى أول الحشد، كلهم خرجوا وسلموا ديارهم وخرجوا إلى خيبر واجتمعوا في خيبر، ولم يقتل منهم إلا بنو قريظة في المدينة. نعم. باب الديوان. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر رضي الله تعالى عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ قال لا يظلها سقف حتى أمضيها. أمضيها يعني بالحال يقسمها، لا يتولى غيره فيفسد فيها رضي الله عنه. نعم. فأمرهم حتىهم الذين يتولوا بعد يعني من الظلم. نعم. فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وباتوا يحرسونها. صوح المسجد الفسح، الفسح حق المسجد يعني زي هذا الفسح مسجد، وباتوا يحرسونها كنوز كسرى. الرسول أخبره قبل موته لتفتحن كنوز بلاد كسرى ولتأخذن كنوزه حتى تأخذن التاج الذي على رأسه وتضعونه على الرجل الذي في هجرة الرسول سيجري وراه الذي اسمه ايه؟ سراقة. ها؟ سراقة. سراقة بن مالك. قد ألبسن يا سراقة. الرسول أخبره قبل ما يموت. هذا ما علمه الله، المعلم هو الله. قد ألبسن يا سراقة تاج كسرى. فلما جاء سراقة نادى عليه عمر ووضع التاج على رأسه. مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما أخبره الرسول. نعم. فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر. نعم. يعني من الصفراء الذهب، ولقى فيها من البيضاء اللآلي. شو تركوها للمسلمين. نعم. قال فبكى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ كفار ابن عوف أحد العشرة. حتى أنك تفرح يا أمير المؤمنين، لكن ما دل أن عمر ينظر إلى أن الدنيا ما نفعته، ما نفعت أهلها، بل دخلوا بها جهنم نسأل الله السلام. ابن عمر فهمه غير، وعبد الرحمن فهمه غير. عبد الرحمن يقول ألا تفرح إن جاءتنا بشارة وجاءتنا بموت، لكن أسألنا عليهم عمر يفعلونها. ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. يوم شكر يعني نشكر الله ونسجد له أن الذي أعطانا هذا الشيء وصل عندنا ما كنا نعرفه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. الدنيا تنافسون فيها، الدنيا تنافسون فيها. شوف عمر، شوف نظر عمر فين، شوف نظر عمر فين. هذا ما أعطي هذا الشيء لأناس إلا يتنافسون فيها. هذا ابن عمار 4 أدوار يسويها 6 أدوار، هذا 12، هذا يتنافسون فيها نسأل الله السلام. ثم قال أنا كيل لهم بالصاع أم نحثوا؟ فقال علي بل احثوا لهم. نكيل بالساعة نقسم بالكيل، وانت بس نمسه كده قال سيدنا علي فين في كثير احفو يا امير المؤمنين، يعني كنت كده. نعم. ثم دعا حسن بن علي اول الناس فحثى له ثم دعا حسينا ثم عطى الناس ودوى. شوف شوف شوف المحبة، المحبة لبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أولئك يحبون. إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد الحسن، وسيفلح الله به بين فئتين. نعم طيب. ثم أعطى الناس ودون الدواوين وفرض لل... معنى دون الدواوين يعني جعل لها دفاتر. الديوان هو الدفتر، الدفتر الكبير الذي تكتب فيه رواتب الموظفين، رواتب الموظفين هذا هذا يأخذ كذا يأخذ كذا حتى أمير المؤمنين أوله هذا الديوان. الديوان هو الدفتر الكبير الذي يسمى في القرآن زبر، يوم القيامة يقرأ زبرا يعني الكتاب الكبير. نعم. وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم 5,000 درهم في كل سنة، وللأنصار لكل رجل منهم 4,000 درهم، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن 12,000 درهم، إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة منهما 6,000 درهم. قال معمر عن الزهري وقتادة قال فرض عمر رضي الله تعالى عنه لأهل بدر للمهاجرين منهم لكل رجل 6,000 درهم. ليش فضل بعد النساء؟ بعد النساء أولئك السابقات، السابقون السابقون أولئك المقربون، نسأل الله أن يجعلنا منهم، دول سابقوا بالإسلام مثل عائشة مثل أوالدها مثل دول الرسول سيدنا عمر، يعرف مراتب الرجال، مراتب الرجال يعرفها عمر. نعم. قال أخبرنا حتى فضل أسامة على ابني، فضل أسامة على ابني، قام سيدنا عبد الله عمر يعني يقول له يا أبدي أنا أجل مع أسامة، قال لا كان حب الرسول، الرسول كان يحبه أحسن من حب من إيه من من من من من حبي لك، وكان يحب والده أكثر من حب أبيه لك يا أبي رضي الله عنه. شوف الناس الخلص، الخلص الذين يعملون لله. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما دون الدواوين قال بما ترون أن أبدأ؟ فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال بل أبدأ. شوف الناس اللي دان، شوف الناس اللي دانوا الملوك ودانوا أهل الإيه، قالوا ابدأ بأقربائك. سيدنا عمر يعرف والله ما أردتم بها الله، ما أردتم بها الله، زي واحد لما قال له أوصي بالخلافة لابنك عبد الله بعدك، قال والله ما أردت بها وجه الله، أردت بها أن تتقرب عندي. يقول الحق ولا ناس غير ناس هذول الله طبعهم على ما يريد هو، نسأل الله أن يجمعنا بهم مع رسول الله. نعم. قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله مولي أنا. نعم. قال معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال محى الزبير نفسه من الديوان حين قتل عمر رضي الله عنه. نعم. محى الزبير نفسه من الديوان حين قتل عمر، يعني جلت الأقضوني شيء لو عمر راح الأقضوني شيء صعب أنه ما يكون حلال. شوف الخوف. نعم. ومحى عبد الله بن الزبير نفسه حين قتل عثمان. زي أبو. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. نعم. يعني كل إنسان تلفظ وقال لا إله إلا الله رسول الله اكتبوا لي يعني حتى يعطيه. نعم. فكتبنا له 1,500 فقلنا يا رسول الله أنا خاف ونحن 1,500 ولقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف. الوقت الأول يعني. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان. باب فتح مكة وحكم رباعها. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدى من نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. أصل قال يا رسول الله سأل الرسول قال الرسول ذكر الفتنة التي تحصل بعد موته. قال أتفتح يا رسول الله؟ قال بينك وبينها باب. فلما رضي الله تعالى إذا قلت يا عمر تظهر الفتنة بعد ظهر الفتنة. نعم. بين عمر وبينها باب. هذا الباب من عثمان؟ لا هو هذا ما قلت. أول ما جاءت الفتنة حدث فتنة عثمان قتل وهجم عليه في بيته ثم جاءت الفتنة التي حصلت. نعم. فصل في أحكام القسمة إلى أوقال. نعم. إذا دعا وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة. إجابته لزم إجابته فاعل إجابته فاعل لزم. يعني إذا أقول مثلا توفي رجل وترك أرضا لولدين مثلا. نعم. فيحصل بينهما القسمة. طلب أحدهما أحد الولدين طلب من أخيه الآخر أن هذه الأرض تقسم بينهما. تعرف أن انتوا الأرض كل واحد يعرف حصته من الأرض لحين هي بيننا وبينك. طيب فالذي يطلب الثاني الذي يطلب منه يجب عليه أن يجيبه يقول نعم هي دعا تقسمها. طيب أما الذي في قسمته ضرر كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين. لكن هذا المال الذي يقسم لا بد أنه إذا قسم وصار شطرين كل من الشطرين ينفع. وأما لو كانت الأرض صغيرة 4 أمتار لو قسموها تنفع ما تنفع. فهذا لا يجيبه. يقول له يا شيخ الأرض مدامت هي 4 أمتار فيها نفع لكن إذا قسمناها 2 ما ينتفع كل واحد منا بنصيبه. متى يجيبه؟ إذا كانت الأرض إذا قسمت كل شطر منها ينفع. نعم. طيب أما الذي في قسمته ضرر كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين. أيوة. إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح. نعم. فصل في الحكم بالبينة. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها إن عرف عدالتها. إن عرف عدالتها لا تهجم على الحكم. لا تهجم على الحكم يا حبيبي. سوت على في الذكرى انت في الجوانا كيف يجي انت حضور إذا عرف الحاكم الحكم صحيحا يحكم به وإذا ما عرف لا يحكم. أجراكم على الفدية أجراكم على النار. أجراكم على الفدية أجراكم على الإيه على النار. قاضيان القضاة 3 قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الذي في الجنة الذي قضى بحكم الله وعرف الحكم وقضى به. والذي في النار أحدهما عرف الحكم ومال به مال عنه والثاني لا ما عنده معرفة حكم بس كده. فالاثنان في النار نسأل الله السلام. لا تحكم في شيء إلا يكون عندك ثقة أنك الحكم هذا صحيح. طيب ها. وإلا طلب تزكيتها. طيب وكذلك البينة إذا ظهر عند القاضي على أن البينة شهود عدول ما حصل منه شيء يفسقه فيقبله من القاضي. وإذا حصل عنده ارتياب يقول لابد من 2 من التزكية. لا بد من الايه من التزكية. نعم. وإن لم يكن له أي المدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. يجد رجل نعم طيب. وإن لم يكن له أي المدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. إذا كان المدعي ما أتى ببينة فالحكم لمن يكون؟ يكون للمدعى عليه. نقول له يحلفه، نقول له أحلف على أن هذا الشيء لك، أن هذا الشيء لك فيستحقه، مثل ما قلنا على أنه القاضي شريح وهو أعدى القاضي ولاه أبو بكر ولاه سيدنا أبو بكر ولاه سيدنا عمر ولاه سيدنا عثمان ولاه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، مشهور في زمن علي رضي الله تعالى عنه. رأى سيدنا علي يهود يمشي وإذا يحمل إيه؟ يحمل درعه، درع سيدنا علي. قال اليهودي وهو الخليفة، قال اليهودي هذا درعي. قال يا أمير المؤمنين بيني وبينك قاضي. اليهودي اشترط، طلب أنه علي سيدنا علي يأتي معه إلى القاضي ويحكم القاضي فيه. قاضيك أنت الخليفة وقاضيك يحكم بيننا. لما جاء عند إيه؟ عند القاضي شريح رضي رحمه الله، ما كلم سيدنا علي بأمير المؤمنين، قال ما تقول يا أبا الحسن في دعواك، ما تقول في دعواك؟ قال أدعي على أن هذا الدرع درعي. ثم ناداه بأمير المؤمنين، لا ساواه، قال يا أبا الحسن ما تدعي؟ قال أدعي أن هذا الدرع درعي. قال البينة، طلب منه البينة. قال سيدنا علي الحسن والحسين. إيش قال له شريح؟ قال ابناك يا أمير المؤمنين لا تقول شهادته، ابناك، هذول ابناك ربما هم يميلون لك يشهدوا ايش عشان يقول تستحق المال، يعني ما قبلهم، هم قبلهم يعني لأنه مو عدول، لا على انهم هذول ابناك ربما يجرون اليك النفق، اقارب ما عنده غيره، بقيت الدرع لمن؟ لليهود. أمره شريح أن يحلف، قال ما رضي، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنت بالله وأظهر يده الإسلام، وقال أنا أردت أن أختبر دينكم وأختبركم يا قضاة وأختبر خليفتكم، ووجدتكم على الثقة وعلى الإيمان وأسلم. وقال الدرع درع علي، قر على أنه أخذها أو على أن الدرع درع علي، وإنما فعلت ذلك اختبارا لكم وأسلم رضي الله تعالى عنه. قاد حكم على خليفته رضوان الله عليهم أسياد أصحاب محمد، ليس كالأصحاب الأخر، ومحمد ليس كالمحمدين الآخرين رضي الله تعالى عنه، هو أفضل خلق وأصحابه أفضل الصحب رضي الله عنه. نعم. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. فإنك لا أي امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي. أول يقول إذا ما بفهم يقول للإيه للمدعى عليه أحلف وتستحق الشيء، فإذا قال ما أحلف يردها على المدعي إن حلف يستحقها. نعم. ردت على المدعي فيحلف حينئذ. نعم. ويستحق المدعى به. والنقول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ناكل عنها، ناكل يعني ما أحلف، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. وإذا عندك سيدنا داود من الله سبحانه وتعالى، لأنه ذلك جاءه ذلك الرجل وادعى على أنه عنده نعجة واحدة وعند أخيه 29 نعجة، وادعى على أن هذا صاحب 29 نعجة جاء إليه وقال له أعطيني نعجتك، برضو طمعان يبغى النعجة الواحدة يتمها مع 99. فسيدنا داود عليه الصلاة والسلام سمع كلام المدعي ولم يسمع كلام المدعى عليه، فالله تعالى لذلك ايش فغفرنا له فخر راكعا وانا ما سمع كلام، يجب للقاضي ان يسمع كلام المدعي ثم يقول للمدعى عليه: ما تقول في كلامه؟ ما تقول في دعواه؟ هل توافقه أو لا؟ اسمع كلام هذا وكلام هذا. سيدنا داود استعجل، فالله سبحانه وتعالى أرسل فحكم، قال: لقد ظلمك بشوية نعجتك إلى نعاج. حكم على أن هذا الذي 99 ظلم هذا الذي له نعجة واحدة، قال له: أعطيه نعجة 99 والمكرم عام في البيت واحدة. فحكم لقد ظلمك من قبل أن يسأل المدعى عليه، فعرفه. لما أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة أنك أنت لمن حكمت بين الجماعة، ما سمعت كلام سمعت كلام المدعي فقط ولم تسمع كلام المدعى عليه، فلذلك فقفتنا له فخر راكعا وأناب. هذا التفسير الصحيح. وأما ما يقول بعض المفسرين أن سيدنا داود جاءت حمامة المحراب ونظر إلى الحمامة وعجبته، وطالت الحمامة ووقعت على بيت من البيوت، نعم، وظهرت هناك مرأة جميلة فأعجبته المرأة الجميلة، نعم، فسأل عن البيت فقالوا فمن رجلها؟ قال: رجلها في الجهاد، في الجهاد الذي أرسلت له يا داود، نعم. فأرسل يد القائد وقال له: قدموه في أور الجد حتى يقتل، وقتل فتزوج. هذا كلام لا محل من العراق، لا محل له من العراق. الأنبياء معصومون عن هذا الشيء، ما أرسل الرسل إلا وهم نظيفون.